بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج. حياكم الله وبارك الله فيكم. نتوقف أو بالأحرى أو بالأصح قد توقفنا عند القاعدة 100، ونبتدئ بالقاعدة 100. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 100: من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي من جنس القواعد التي قبلها في ذكر التفصيل، والمصنف رحمه الله يعتني بالتفصيل كالأصل المنقول عنه للحافظ ابن رجب رحمه الله. وفي هذه القاعدة في التخيير بين شيئين، من خير بين شيئين بأن يفعل هذا أو يفعل هذا وأمكنه الإتيان بنصفيهما، معنى أنه يأتي بنصف هذا المخير ونصف هذا المخير، فهل يجزئ ويقوم مقام الإتيان بالأصل المخير فيه، أو يقال إنه قسم آخر ولا يجوز أن يأتي به؟ لأنه إذا خير بين شيئين فالمعنى أنه خير بين هذا وهذا، فخير بين أمرين. فإذا جعلنا قسما آخر بأن يأتي بنصف هذا ونصف هذا، فهذا قسم آخر، قسم ثالث، فكأنه في الحقيقة خير بين ثلاثة، خير بين ثلاثة أقسام، خير بين ثلاثة أقسام. وهنالك مسائل كما يأتي في كلام مصنف توضح هذا، ولهذا قال فهل يجزيه أم لا، فيه خلاف، وسيأتي هذا في باب الكفارات، وهي من أوضح المسائل في هذا الباب. نعم نعم. ثم قال: منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. نعم، منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. نعلم أن الكفارة اليمين فيها التخيير كما قال سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو مخير بين هذه الثلاثة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، على الخلاف في جنس الطعام وجنس الثياب والرقبة المعتقة. والمصنف لم يبحث هذا، إنما بحث كونه يأخذ مثلا نصفين من أمرين خير فيهما، فهو لا بأس أن يفعل هذا أو هذا، وهذا مخير. وإذا كان الشخص مخير فالتخيير بمعنى تخيير شهوة له، تخيير شهوة. ولو كان مثلا الإطعام أنفع أو الكسوة أنفع أو العتق أنفع مثلا، فاختار أحدهما، اختار الأدون دون غير، فله ذلك ما دام أنه أتى بالواجب. فهذه ثلاثة أمور. لكنه لو أعتق نصفي رقبتين، الأصل أن العتق يكون لرقبة كاملة، رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل، تكون رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل. لكن لو أنه أعتق نصفي رقبتين، نصف ونصف، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ بعض العلم قال لا يجزئ، لأنه في الحقيقة ما أعتق رقبة، والواجب هو اعتاق رقبة. ومنهم من قال يجزئه، لأن مجموع النصف مع النصف رقبة كاملة فتجزئه. ومنهم من فرق بين الكفارة وبالطعام والكفارة بالعتق، ومنهم من قال إن كان اعتاق نصف رقبتين يترتب عليه مصلحة فإنه يجزئ، بمعنى أنه لو كان مثلا يعلم أن فلان عنده رقبة نصف رقبة مثلا، عنده نصف رقبة معتقة مثلا، عنده نصف رقبة والآخر عنده نصف رقبة، فإذا اعتق نصف الرقبة هذه كملت وعتقت، وإذا اعتق نصف الرقبة الثانية عتقت، وكمثل إنسانكم ما عنده مملوك اعتق نصفه وبقي نصفه رقيق، وآخر عنده نصف فاعتق نصفه وبقي النصف الثاني، فإذا اعتق النصف هذا كملت حريته، وإذا اعتق النصف الثاني كملت حريته، فكان في مصلحة في الحال تكميل حرية رقبتين. وهذا وجه جيد، وهو الفرق بينما إذا كانت الرقبة التي يعتقها من باب التكميل، لا أنه يعتق نصف وتبقى ويبقى النصف رقيق، لا. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يجزئ أن يعتق نصف رقبتين وتبقى الرقبة الثانية، تبقى الرقبة الثانية مثلا رقيقا، تبقى الرقبة الثانية رقيقا، بل الواجب أن يعتق رقبة كاملة، وهذا هو الأصل، لأنه سبحانه وتعالى قال أو تحرير رقبة، فالواجب تحرير رقبة كاملة. لكن إذا كان عندنا رتبة أعلى وهو رقبتين كل رقبة عتق نصفها وكم نصفها، هذا وجه جيد يجزئ فيه، لأنه في الحقيقة حصل المقصود وأكثر، لأن المقصود في باب الكفارات هو المصلحة، وما دام أنه أتى بما يعني شرع وزاد عليه، فالوجه في مثل هذا أن يقال إنه على هذا التفصيل أو لا. أما إذا كان يترتب عليه بقاء النصف الثاني رقيقا فلا. نعم، أحسن الله إليكم. إذن قوله أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة كذلك. نعم، كذلك وأطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مثلا، لو أنه مثلا أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة، الواجب إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، هذا هو الواجب، إطعام عشرة أو كسوة عشرة. لكن لو أنه أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين، قال أنا أعطيت عشرة، عشرة الواجب عشرة مساكين، هذا فيه خلاف. المذهب وقول أبي حنيفة رحمه وجمع من العلم أنه يجزئ، لأنه حصل إتمام حاجة عشرة مساكين أو سد خلت عشرة مساكين بالإطعام لخمسة والكسوة لخمسة. والقول الثاني هو قول الشافعي وجماعة من العلم أنه لا يجزئ، قالوا لأن الله عز وجل قال فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة عشرة مساكين، وهذا في الحقيقة ما أطعم عشرة ولا كسى عشرة، إنما أطعم خمسة وكسى خمسة، أطعم خمسة وكسى خمسة. وهذا قسم آخر، يعني قسم آخر في الحقيقة، هو قسم رابع، قسم رابع. ولهذا الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة، يعني وهو في مسألة الكسوة، كسوة خمسة ويطعم خمسة، أن يقال بالتفصيل كما تقدم، إن كان الفقراء يؤثرون، يعني إن كان مثلا وعلم حاجة عشرة مثلا مساكين، وعلم أن خمسة أن حاجتهم إلى الكسوة أشد، وآثر الكسوة على الإطعام، وخمسة حاجتهم إلى الطعام أشد أفضل، فأطعم خمسة وكسى خمسة بناء على تحقيق المصلحة والحاجة. فالأظهر والله أعلم أنه يجزئ، أما أن يكون هو الذي يختار بأن يطعم خمسة ويكسو خمسة، فهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الواجب هو أن يأتي بما شرع الله، وأن يطعم عشرة أو يكسو عشرة أو يعتق رقبة هذا هو الواجب، يعني ثلاثة أشياء كما تقدم. لكن إذا اختار مثلا، إذا كان صاحب المصرف وهو المساكين، إذا كان المصرف حاجتهم إلى الكسوة أشد أو حاجتهم إلى الطعام أشد، وراعى حاجتهم فكسى خمسة وأطعم خمسة بناء ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به. أما أن يكون إليه فالأمر كما الأمر والله أعلم يظهر لا يجزئ عليه، لأنه في الحقيقة قسم رابع، قسم إحداث لقسم رابع خلاف ما جاء في الكتاب العزيز، هذا هو الأظهر فينا. لكن من قال بالجواز؟ قالوا لأن المقصود هو سد خلت عشرة، ولهذا قال لو مثلا كسى واحد وأطعم تسعة أو أطعم تسعة وكسى كسى تسعة وأطعم واحد مثلا أو كسى واحد وأطعم تسعة، قالوا أجزاء. المقصود أن يشد حاجته، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه يراعى المصلحة كما تقدم، وإلا فلا يجزئ. مثل المسألة التي قبل، أحسن الله عليكم، في مسألة عتق الكفارة في نصفي رقبتين، نظر للمصلحة، فكذلك هذا نظر للمصلحة مثل ما تقدم. لأن في الحقيقة تشوف الشارع إلى العتق تشوف عظيم، تشوف عظيم، ثم النظر لمصلحة من تصرف له الكفارة، فنظرنا في تلك المسألة إلى من تصرف للكفارة في باب العتق. كذلك أيضا ننظر إلى مصلحة ما تصرف للكفارة في باب الكسوة وباب الإطعام. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين. كذلك أيضا لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، الفطرة كما نعلم الواجب فيها مثل ما حديث ابن عمر وحديث صاعا من طعام وصاعا من شعير، حديث ابن سعيد الخدري صاعا من قائط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام أو صاعا من شعير. على الخلاف في مسألة فيما يجزئ فيها، لكن الواجب هو إخراج القوت، هذا هو الواجب، ما يقتاته الناس يخرج صاعا منه. لكن لو أنه أخرج صاعا من جنسين، صاع مثلا نصف أقط ونصف التمر، قال نصف أقط ونصف التمر، قال أنا أخرج صاع كامل، والواجب إخراج صاع. بعض العلم قال يجزئ، لأن الواجب إخراج صاع، وهو قد أخرج من القوت المطلوب أو من الأصناف المنصوص عليها، فلم يخرج عنها عن القول بأنه لا يجزئ غير هذه المنصوصة، أو على القول الآخر يخرج من القوت من الطعام المقتات من جنسين، مثل أخرج مثلا نصف الشعير ونصف حنطة مثلا، قيل يجزئ، قيل يجزئ. والقول الآخر في هذه المسألة لابد أن يخرج صاعا من جنس واحد، صاعا من جنس واحد، والمسألة من جنس ما تقدم قبلها. ومن ذلك أيضا مسألة كفارة الأذى، كفارة الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني الكفارة إما فدية في الحج، إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام. هذا هو مخير بين، لو إنسان مثلا أتى محظورا من محظورات الإحرام، غطى رأسه عامدا، تطيب عامدا، لبس عامدا، كفارة الأذى، يسميها الفقهاء كفارة الأذى، واللي جاءت في حديث كعب بن عجرة الصحيحين. فلو أنه مثلا تطيب عامدا، نقول واجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، هذا الواجب. لكن لو أنه قال مثلا يعني أنا سوف يلفق هذه الكفارة، سوف يلفق الكفارة، قال أنا بصوم يوم وبأطعم أربعة مساكين، يقول الصيام ثلاثة أيام وإطعام المساكين كم مسكين؟ ستة مساكين، يعني مقابل كل يوم إطعام مسكينين، عم مسكينين، قال أنا بصوم يوم وبطعم أربعة مساكين، أو بصوم يومين وبطعم مسكينين، وبطعم مسكينين. ذهب بعض العلم إلى جوازه، والقول الآخر أنه لا يجزئ، وأن الواجب أن يخرج الكفارة المنصوصة، لأن هذا تلفيق في الحقيقة، وخاصة أن الصوم منفعة قاصرة والإطعام منفعة متعدية، فهو في الحقيقة لا يتفق مقصودهما. وعلى هذا نقول إذا كان الشيئان اتفق مقصودهما فلا بأس من التلفيق، أما إذا اختلف مقصودهما فلا، اختلف مقصودهما فلا. ولهذا لو أراد مثلا أن يعتق نصف رقبة وأن يكسو خمسة مساكين مثلا، نقول هذا لا يجزئ، لأن اختلاف المقصود، لأن المقصود مثلا من إطعامه سد الخلة وسد الحاجة في الإطعام والكسوة، في الإطعام والكسوة. لا، كذلك أيضا في باب الصيام مثلا، في باب الصيام مثلا يختلف المقصود، فلو أراد مثلا يصوم يوم مثلا، أن يصوم يوما ويطعم أربعة مساكين، نقول الصيام يختلف مقصوده عن الإطعام، لأن الصيام يعود نفعه إلى الصائم ونفعه قاصر، والإطعام نفعه متعدي، ولهذا كان الإطعام أفضل فدية يعني في في في في في في الفدية مثلا إما ذبح شاة أو الصيام أو الإطعام. أما إذا لفق بين شيئين اتفق مقصودهما فلا بأس. ولهذا لو أراد مثلا في كفارة الظهار مثلا كفارة الوطء في رمضان مثلا أن يطعم مثلا 30 مسكين مثلا ويصوم شهر ما أجزأ ما يجزأ، لأنه تلفيق بين شيئين اختلف مقصودهما. هذه أيضا من المسائل التي ذكر صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الأقرب أنه إذا اتفق المقصود بين الشيئين وكانت المصلحة فيه فلا بأس من ذلك. ومن ذلك أيضا منها من مسائل المتعلقة بين التخيير والتلفيق فيه، فيما لو مثلا وجب عليه مثلا حقة أو بنت لبون مثلا أو جذعة، من حديث أنس الصحيحين أنه إذا لم يجد السن فإنه يخرج السن الذي عنده، فإن كان أعلى يعطيه المصدق 22 درهما مثلا. إن كان مثلا علي واجب عليه حقة وأخرج جذعة يخرجه يعطيه المصدق 22 درهما نص الحديث ويعطيه مصدق 22 درهما. وإن كان الواجب جذعة أخرج حقة فيعطي المصدق 22 درهما. لكن لو أنه لفق قال أنا سوف أخرج شاة 10 دراهم هل يجوز الحديث بين قال إما يعطيه مصدق 22 درهما أو يأخذهما حسب ما أدى وما أخرج، وبالنظر إلى ما أخرج والنظر إلى الواجب عليه. منهم من قال لو أن أراد يخرج 10 دراهم هل يجزئ مثل ما تقدم لفق بين شيئين وكان مقصودهما واحدا. وعلى هذا في هذه المسألة أيسر، لأن في الحقيقة أمر يعود إليه هو وهو قد أخرج الواجب وكون من يأخذ شاة أو 10 دراهم أو يأخذ شاة 10 دراهم هذا أمر يسير إليه. لكن هل يلزم المصدق بذلك لو طلب مثلا صاحب الزكاة المصدق الذي أخرج السن؟ هذا هو موضع النظر، والمصنف رحمه ذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة كما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد 100. من أتى بسبب يفيد الملك يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام. نعم، وهذه القاعدة قاعدة نافعة، وهي أن الأسباب لا بد أن تكون أسبابا مشروعة لا حيلة فيها. فمن أتى بسبب في الظاهر هو شرعي لكنه احتال، يعني قصدي بشرع أنه يحصل يترتب عليه مقصوده في الظاهر لكنه احتال وقصد به أمرا محرما، هو في الظاهر له أن يفعل ذلك في الظاهر لكنه قصد أمرا محرما، فإنه في هذه الحالة ينظر إلى قصده ولا تبطل المعاني والمقاصد الشرعية والواجبات الشرعية، وكذلك الأمور المحرمة أن يحل له الأمر المحرم مثلا أو يسقط الواجب مثلا أو أن يستفيد الملك مثلا بسبب هو في الظاهر شرعي مع أنه قصد أمرا محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الموطأ وغيره بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلا يجوز الاحتيال على الواجبات الشرعية في إسقاطها مثلا. ولهذا قال من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، بسبب الظاهر يفيد الملك مثلا أنه متملك لشيء مثلا يفيد الملك أو الحل مثلا ملك شيء مثلا أو مثلا حل شيء مثلا يحل له هذا الشيء مثلا أو يسقط عنه مثلا الواجبات، فهذا السبب لا يلتفت إليه فلا بد أن يكون السبب صحيحا. مثل في عادة الملك لو أن المحرم ذبح الصيد، الصيد حلال في الأصل لكن ذبح المحرم له لا يفيد الملك لأنه أتى بسبب محرم مثلا، لا أتى بسبب محرم، أو أنه مثلا أيضا أتى بسبب مثلا يفيد الملك وهو ليس أهلا له، مثل السكران الذي يعقد إنسان سكران وعقد عقد شراء أرض شراء بيت ظاهر يفيد الملك لو اشترى، فلو أنه ألزمه مثلا العاقد بمقتضى العقد وأنه ملك الدار أو ملك السيارة أو ملك الأرض بأنه أتى بالسبب وهو إفادة الملك، نقول أتى به من طريق محرم وهو السكر وهو لا يعقل، لا يعقل كما سيأتي في الأمثلة الواضحة. أو الحل مثلا، حل الشيء المحرم مثلا، مثل مثلا الخمر، خمر محرمة، فلو أن إنسان جاء ووضع فيها مثلا شيء يجعلها خل، وضع فيها مثلا ليمون، وضع فيها أشياء مما يصنع حتى تتحول من خمر إلى خل، هذا أفاد الحل في الظاهر. هي لو تخللت بنفسها حلت، نحن لا نعلم، لكن هو لو قال إن هذه خل نقول هو أعلم بنفسه، فإن كان اتخذ سببا محرما فهذا لا يجوز ولا يفيد الحل، وإن كان في الظاهر لنا أن حلل لكنه لا يجوز من جهة أنه سبب محرم. نعم والله أعلم. أثابكم الله. قوله وكان مما تدعو النفوس إليه، نعم، معنى هذه العبارة نفس الذي ارتكب المعصية واحتال أم نفس الناس الذين يتعاملون معه؟ نعم كذلك، يعني وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب كما سيأتي أيضا، أو أيضا قبل ذلك قال أو يسقط الواجبات، أيضا كذلك أيضا قبل هذا ما يوضح هذا أيضا قولها أو يسقط الواجبات، لو أنه مثلا أراد أن يسقط الواجب اللي هو مثل وجوب الزكاة، الزكاة واجبة بوجود السبب والشرط، وجود النصاب وهو سبب الملك سبب، وتمام الحول وهو الشرط، فإذا وجد الشرطان وجبت الزكاة، لكن لو أن إنسان عنده نصاب الآن، عنده نصاب وجد سبب الملك، ثم لما قرب الحول مثلا حول أملاكه التي هي عقارات وبيع وشراء جعلها في قنية أشياء تقتنى مثلا حتى لا تجب عليه الزكاة مثلا، أو كان عنده مثلا 40 رأس من الغنم، ثم لما مضى الحول، لما قرب الحول مثلا باعها واشترى بها بقرا حتى يختلف الجنس، لأن اختلاف الجنس يمنع، يقطع الحول، اختلاف الجنس يقطع. إنسان عنده 5 من أبل يجب فيها شات، كان أخرج شات، قال عندي 5 من أبل وهي سائمة، كان واجب عليك شات، راح وباعها واشترى بها، باعها مثلا واشترى بها نصاب آخر، أو باعها بنية ماذا؟ أن يسقط عنه الواجب، يسقط عنه الواجب اللي هو على وجه المحرم، نيته إسقاط الواجب، نقول هذا لا يفيده، بل الواجب عليه ثابت ولا يسقط بهذه الحيلة المحرمة. مثل إنسان مثل ما ذكر الفقهاء قالوا لو أنه كان عنده نصاب، عنده مال كثير، ثم أكثر من شراء الأشياء التي يقتنيها، كان عنده مال كثير قالوا قلنا الواجب فيه الزكاة كذا، قال لا بخير أنا عندي وراح واشتروا أكثر من أشياء الشراء حتى لا تجب عليه الزكاة، نقول إن هذا لا يفيده ولأنه قصد أمرا محرما. بعض العلماء فرق بين ما إذا كان مثلا في أول حول أو في آخر حول، سيأتي الإشارة إليه، كان مما تدعو النفوس إليه إلغي ذلك السبب، هذا أيضا مما يعني مثل شرب الخمر التي النفوس ربما تنساق إليها وتنقاد إليها شرب الخمر، فهذا يقول مصنف رحمه ألغي ذلك، أو كذلك أيضا أيضا مثل إسقاط الزكاة مثلا بكثرة شراء القنية، أو إسقاط الزكاة مثلا احتيالا عليه، هذه ربما تدعو إليها النفوس من جهة الشح بالمال فيلغى ذلك السبب ويجب ما وجب عليه، وقال وكان وجوده كالعدم، وجودك كالعدم، ويلزمه ما يترتب عليه من أحكام شرعية، سيأتي بيان إن شاء الله. نعم، إذن قبل شيخ أحسن الله إليكم أن نتكلم في هذا الموضوع، هل من كلمة أحسن الله إليكم في من يتحايل أمثال هذه التحايلات، في خاصة في قضية إخراج الأموال الزكاة رغم أن المطلوب منه شيء يسير. نعم. وفيه تزكية للمال، فكلمة أحسن الله إليكم. نعم. لأمثال هؤلاء الناس. لا شك أن الزكاة كما نعلم أنها شيء يسير، الله عز وجل أحل لك المال، وهو الذي رزقك، وهو الذي يسر أسباب الرزق وبارك لك في هذا المال، ثم أوجب شيئا يسيرا طهرا للمال. ثم النصاب والواجب فيه يختلف حسب الأموال، حسب الأموال. تجد مثلا أن الواجب، أن الواجب والزكاة الواجبة في الأموال تختلف عنها في بهيمة الأنعام، مثل عروض التجارة مثلا في الحبوب والثمار، والحبوب والثمار أيضا تختلف، مثلا الشيء الذي يسقى بمؤون والشيء الذي يسقى هذا العشر وهذا نصف العشر. ثم بهيمة الأنعام السائمة تجب الزكاة في السائمة، أما إذا كانت تعلف وتطعم فهذه لا زكاة فيها. فالله عز وجل وبينها نبيه عليه الصلاة والسلام، ربطها بأمور وأحكام جعلها ميسرة وسهلة. ثم الزكاة كما نعلم لا شك أنها طهرة للمال وتطيب المال، والزكاة لا تبقى في مال وتخالطه إلا أهلكته، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من جهة الأدلة. ولهذا الواجب على من أنعم الله عليه أن يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجوز التحايل فيها لا في إسقاطها، ولا يجوز التهاون في إخراجها. بعض الناس ربما تعاظم أمر الزكاة ولا ينظر إلى الأموال العظيمة التي رزقه الله إياها، مع أن الزكاة كما تقدم تبارك في المال وتطيبه. ثم العبد ربما يحصل عنده تردد، لكنه لو أنه خالف نفسه ثم أخرج الزكاة لوجد روحا وراحة وطمأنينة، وحصل من الخير والبركة فيها الشيء العظيم. ثم أيضا مما ينبغي أن بعض الناس ربما اعتاد أن يخرج شيئا معينا من ماله، يخرج شيء معين مثلا من ماله ويعتقد أنها هي الزكاة، مع أن أموال ربما تكون كثيرة، أموال كثيرة، فيخرج شيئا معينا معتادا، وهذا لا يجزئه ولا يبرئ ذمته. وبعض الناس ربما يكون معتاد إخراج الزكاة لأناس معينين، اعتاد صلتهم من قرابة أو جيران أو غيرهم، مع أنهم ربما استغنوا، فيجعل الزكاة من باب العادة، ويقول لا أريد أن أقطعهم، ربما لو قطعتهم يقولون هذا لا يعطينا، هذا إنسان بخيل، فأراد أن يقي ماله بالزكاة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تجعل الزكاة وقاية للمال، فالواجب أن تكون الزكاة خارجة خالصة من المال. وكما تقدم لا يجوز أيضا التحايل في إسقاط الزكاة، ولا يجوز التهاون فيها، خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثير من الناس يتهاون في إخراج الزكاة، خاصة في باب عروض التجارة. كثير من الناس ربما لديه الأموال الكثيرة من عقارات وأراضي، ثم ربما تمضي عليه السنوات طويلة ولا يزكيها، ثم يأتي بعد ذلك مثلا ويقول أنا ماذا أعمل، أنا لعشر سنوات مثلا ما زكيت، مع أن الزكاة في هذه الأراضي واجب، عروض تجارة يعرضها للبيع، وهو في الحقيقة ليست أرضا بائرة، يعني كما نقول مثلا على قول مالك وجمع أهل العلم أن الأرض البائرة مثلا لا تزكى مثلا إلا إذا باعها، مع أن الجمهور يجيبون الزكاة في عروض تجارة مطلقة سواء كانت بائرة أم دائرة، هذا الصواب. لكن مع ذلك ربما بعض الناس تكون عنده الأموال في عقارات وغيرها، وهو لا يريد أن يبيع، عرضها للتجارة لا يريد أن يبيعها، يطلب بها الثمن الأعلى والأكثر والأغلى، مع أنه لو باعها لا طلبت منه ولا ذهبت بالأموال كثيرة، ومع ذلك لا يزكيها، وهذا لا شك لا يجوز. فالواجب هو أن يخرجها طيبة بها نفسه يزكيها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا ونفوسكم، وأن يجعل إياكم من يستمعون قول التمع حسنة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبذلك نتوقف عند القاعدة الثانية بعد المئة، على أن نكملها بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.